إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم مجالس العلماء. مجالس العلماء سهرة دينية يعدها ويقدمها ياسر سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. مستمعينا الكرام، في سهرة مجالس العلماء، هذه السهرة الآن في رحاب قلعة الإسلام الحصينة، في رحاب الأزهر الشريف، وتحديدا في رحاب كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر، ونحن في ضيافة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله سرحان عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر، وبصحبته الأستاذ الدكتور محمد علي عبد الحفيظ أستاذ الآثار والحضارة الإسلامية ووكيل كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر. أهلا بحضراتكم وكل عام وانتم بخير. أهلا بك أستاذ. أهلا وسهلا ومرحبا. البداية مع فضيلة الدكتور عبد الله سرحان عميد كلية الدراسات العليا، بداية نريد أن نعرف السادة المستمعين بكلية الدراسات العليا والهدف منها. كلية الدراسات العليا يعني أقيمت فعليا منذ 3 سنوات تقريبا، وكان مقرها الأول في كلية الشريعة والقانون بجوار قاعة الإمام محمد عبده، ثم بعد ذلك انتقلت فعليا إلى مدينة نصر بجوار مبنى إدارة الجامعة. كلية الدراسات العليا حسب اللائحة تشرف على المحاور الخمسة الآتية: على الدراسة، أي الدراسة في الدراسات العليا لجميع طلاب الدراسات العليا بوجه عام، إلا أنها قصرت من المجلس الأعلى للأزهر على القطاعات الشرعية الثلاث، هي قطاع اللغة العربية، قطاع الشريعة والقانون، قطاع أصول الدين. الطلاب في هذه القطاعات الثلاث يدرسون في كلية الدراسات العليا في مدينة نصر، وأيضا يمتحنون فيها. يبقى إذن هذا هو المحور الثاني: كلية الدراسات العليا تشرف على الدراسة، تشرف على الامتحانات، تشرف على وضع البرامج المختلفة وتوصيفات المقررات المختلفة، تشرف وتتابع كل ما يتصل بالماجستير، تشرف وتتابع على كل ما يتصل بالدكتوراه. فكلية الدراسات العليا حسب اللائحة المعتمدة مسؤولة عن هذه المحاور الخمسة. علما يا أخي الكريم أن كلية الدراسات العليا هي الكلية الوحيدة على مستوى الجامعات المصرية، لا يوجد في أي جامعة مصرية أخرى كلية بهذا المسمى إلا يعني كلية الدراسات العليا للطفولة، وهي إحدى تابعة لبعض الجامعات المصرية، لكن كلية بالمعنى الذي نتحدث فيه، وهي كلية الدراسات العليا تهتم بكل ما من شأنه يخضع للدراسات العليا في مصر، لا يوجد إلا في جامعة الأزهر، وهذا نشأ من ترامي كليات جامعة الأزهر المختلفة. أنت تعلم أن جامعة الأزهر فيها 86 كلية، وبالتالي الدراسات العليا فيها لابد أن تكون وحدة واحدة، فمن الصعب بل من العسير بل من عدم مراعاة العدالة أن أدرس دراسات عليا في المنوفية وفي أسيوط وفي طنطا وفي المنصورة وفي الزقازيق بمناهج متعددة، وهم في الأول وفي الآخر يأخذون شهادة واحدة، فكيف هذا؟ فحينما وجدنا هذا الخلل أقيمت كلية الدراسات العليا لهذا الشأن، حتى يدرس الطلاب وفق منهج واحد ووفق شهادة واحدة، والجميع من الشمال للجنوب من الشرق للغرب يتلقى على يد أستاذ واحد أو أكثر من أستاذ منهج واحد. الدكتور محمد علي عبد الحفيظ وكيل الكلية، فضيلة الدكتور عبد الله سرحان يعني أشار إلى وجود الامتحانات وإشراف الكلية على وضع الامتحانات. بالنسبة للقواعد التي تضعها كلية الدراسات العليا لاختبارات الطلاب، أولا كلية الدراسات العليا وضعت شروط لنوعية الطلاب الذين يلتحقون بهذه الكلية، بحيث أننا لا يلتحق بهذه الكلية إلا من يستحق من الطلاب، وإلا لمن هو مؤهل ليدرس في كلية الدراسات العليا. فبنشترط أن الطالب يكون حاصل على تقدير جيد على الأقل، وأيضا يحصل على تقدير جيد في مواد التخصص. بالنسبة للامتحانات احنا حريصين ان لا ينفرد استاذ واحد بتدريس مادة او تصحيحها، فعلى الاقل المادة الواحدة لا يدرسها الا على الاقل اثنين، هناك بعض المواد يدرسها ثلاثة او اربعة اذا توفر العدد. وكل استاذ بيضع الاسئلة في الجزئيات التي يقوم بتدريسها. وفي الامتحانات ايضا بيكون كل قطاع له مواد معروفة وله مواعيد محددة، قطاع اللغة العربية، قطاع أصول الدين، قطاع الشريعة، وبنعمل على توفير الأماكن اللائقة بالامتحانات. عندنا كمان منظومة كاميرات مراقبة للامتحانات بحيث ان احنا نقضي على ظاهرة الغش تماما، وبننتدب أعضاء التدريس، أعضاء الهيئة المعاونة من الكليات المختلفة ليساعدونا في عملية المراقبة وعملية ضبط الامتحانات. بالنسبة لمدة الدراسة في الكلية، الدراسة بتبدأ في الأول من أكتوبر وتنتهي في نهاية شهر أبريل تقريبا أو بداية مايو، وبعد ذلك بندخل في مرحلة الامتحانات للتدريب على البحث العملي ثم التحريري ثم البحث ثم الامتحانات الشفوية. فضل الدكتور عبدالله سرحان عميد كلية الدراسات العليا، هذه الكلية المهمة التي توضح أو تضع الطريق لطالب الدراسات العليا وأيضا ترسم مستقبل البحث العلمي في جامعة الأزهر، بداية ماذا عن المنهج العلمي لكلية الدراسات العليا؟ كلية الدراسات العليا تشرف على توصيف المقررات وعلى البرامج التي تنفذ من خلال الأساتذة المتميزين للطلاب، وبالتالي هي دائما حريصة على مواكبة كل المستجدات في عصرنا في مختلف الفنون ومختلف العلوم التي يدرسها أبناؤنا الطلاب. وبالمناسبة نحن في كلية الدراسات العليا يدرس فيها 15 قسم علمي، في قطاع اللغة العربية بتدرس 5 أقسام، في قطاع أصول الدين بندرس فيها التفسير والحديث والدعوة والعقيدة، في قطاع الشريعة بندرس فيها الفقه وأصول الفقه والفقه المقارن والسياسة الشرعية والقانون العام والقانون الخاص، وفي قطاع اللغة العربية البلاغة والنقد والأدب والنقد واللغويات وأصول اللغة والتاريخ والحضارة. إذن هذه الأقسام 15 دائما وأبدا حينما وضعنا توصيف المقررات من 3 سنوات كنا دائما ننظر إلى المستجدات العصرية، يعني باختصار نجمع بين الأصالة والمعاصرة في دراسة القديم والحديث، لأننا نريد أن يخرج من جامعة الأزهر منتج جيد يتواكب مع العصر ومستجدات العصر وأحداث العصر. ومن ثم عزمنا في الوقت الحالي على إعادة النظر إلى توصيف المقررات التي انتهينا منها من خلال 3 سنوات، وشرعنا الآن ونحن نتحدث مع حضرتك في النظر فيها من جديد، وبخاصة في المواد الشرعية مثل الفقه وغيره، حتى نواكب كل المستجدات العصرية، ويتعرف الطالب في كلية الدراسات العليا على جميع القضايا التي تهم يعني بلدنا مصر، ويتعرف عليها ويدرسها بأسلوب علمي منهجي من خلال كبار العلماء الذين يقومون بالتدريس. دكتور محمد عبد الحفيظ وكيل كلية الدراسات العليا وأستاذ الآثار والحضارة الإسلامية، دكتور عبد الله الآن أشار إلى تطوير المقررات وإلى البحث العلمي وغيره، لكن هذه هي أرضية يجب أن تتوفر للباحث، لكن على الجانب الآخر هناك بعد إنساني وبعد نفسي بالنسبة لطالب الدراسات العليا. بالتأكيد هناك مشكلات، وخاصة إذا كانت كلية وليدة مثل هذه الكلية لابد أن يكون هناك مشكلات للباحثين، ومن بينها السكن وغير ذلك، خاصة وأن الجامعة تعتبر مترامية الأطراف في مصر كلها، فبالتأكيد هناك مشكلات للباحثين وخاصة في البحث العلمي في تقديم الرسائل وغيرها. نريد أن نتحدث عن هذه المشكلات وكيف عملت الكلية على حل هذه المشكلات. يعني لعل من أبرز المشكلات التي تواجه الطلاب ونحن نعمل على حلها موضوع اغتراب بعض الطلاب من الصعيد ومن الوجه البحري، والكلية لهذا قامت بضغط المحاضرات في 2 يوم لكل قطاع، يعني قطاع أصول الدين يحضر يوم السبت والأحد، قطاع اللغة العربية يوم 2 والثلاثاء، قطاع الشريعة والقانون يحضر الأربعاء والخميس، فبدلا من أن نطلب من الطالب من الحضور طوال الأسبوع فقط هو يحضر يومين اثنين، والأساتذة يأتون من كل أنحاء الجمهورية، والطلاب يستفيدون من خبرات متنوعة، بدل أن كان يدرس في كليته على أستاذين أو ثلاثة الآن أمامه يعني كبار العلماء الموجودين في الكليات المختلفة يحضرون إلى هنا ويفيدون الطلاب من علمهم الغزير. أيضا موضوع السكن، طبعا أنت تعرف يعني لا توجد أي جامعة في مصر توفر السكن لطلاب الدراسات العليا، لكن نحن نعمل على الحد من هذه المشكلة بقدر الإمكان، بنساعد بعض الطالبات إن هم نعينهم كمشرفات في المدينة الجامعية بحيث إن هي تكون مشرفة على الطالبات هناك، وفي نفس الوقت يعني تتمكن من حضور المحاضرات بتاعتها. قد تكون هناك مشكلات للباحثين في تحديد هيئة المناقشة، خاصة أن بعض الكليات في المحافظات تعاني من قلة في أعضاء هيئة التدريس أو غير ذلك، هل هناك حل لهذه المشكلة؟ هو طبعا فيه ضوابط بتحدد موضوع الإشراف على الرسائل العلمية، والجامعة وضع الضابط إن هو لا يكون هناك تسجيل لأي رسالة علمية في أي قسم لا يتوفر فيه عدد اثنين من الأساتذة واثنين من الأساتذة المساعدين، فإذا لم يتوفر هذا العدد فالطالب يقوم بتسجيل رسالته في كلية أخرى مناظرة يكون متوفر فيها هذا العدد أو هذه المقومات التي طلبتها الجامعة، وفي نفس الوقت بتلزم هذا القسم أن يضع مشرف مساعد أو مشرف أساسي من الكلية المتخرج منها الطالب. فرد الدكتور عبد الله سرحان عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر، هذه الكلية تحتضن أبناء جامعة الأزهر في محافظات مصر كلها، وهنا أيضا تكمن صعوبة في صعوبة التنقل وصعوبة الحضور، وتم تحديد بعض الأيام لدراسة بعض المواد، لكن ما هو الإجراء الذي قامت به الكلية لحل هذه المشكلة، مشكلة التدريس لطلاب المحافظات؟ هذه المشكلة بفضل الله سبحانه وتعالى يعني أدركناها وعلمناها مبكرا عند إنشاء كلية الدراسات العليا، وتواصلنا مع إدارة الجامعة مشكورا، وقررت إدارة الجامعة أن تربط إدارة الجامعة نفسها بشبكة إلكترونية مع كلية الدراسات العليا ليتم بث المحاضرات عن طريق شبكة الفيديو كونفرنس، وتم بالفعل، وحضرتك موجود الآن وتشاهد التجهيزات قائمة على قدم وساق، وسنبدأ بالمرحلة الأولى بربط كلية الدراسات العليا بمنطقة وجه إبلي في الأمانة العامة في وجه قبلي طرف فضيلة النائب الأستاذ الدكتور أسامة عبد الرؤوف، هيكون الدراسة تبث من هنا إلى هناك، يعني الأستاذ سيكون هنا والطلاب بدل أن يتكبدوا المشاق ويحضروا إلى كلية الدراسات العليا ويأتون إلى القاهرة وقد لا يكون لهم أماكن للسكن، لا هو سيظل في أسيوط أو إذا كان في سوهاج سيسافر من سوهاج إلى أسيوط فقط إلى آخره، ويستمع إلى المحاضرات في مقر عمله بالصوت والصورة. وكذلك الحال الأستاذ لو لم يتمكن من الحضور من أسيوط إلى القاهرة سيبص أيضا من نفس المكان إلى الطلاب الذين سيشاهدونه في كلية الدراسات العليا. هذه المرحلة الأولى، والمرحلة الثانية إن شاء الله سيكون هناك بث آخر من الأمانة العامة في الوجه البحري في طنطا إلى القاهرة وإلى أسيوط، وبهذا سنقضي على مشكلة الاغتراب تماما، سنقضي عليها من جهتين، من جهة الطالب الذي لا يستطيع الاتيان إلى كلية الدراسات العليا، وأيضا الأستاذ الذي لا يستطيع الحضور إلى كلية الدراسات العليا، سيتم البث من الأستاذ ويتم البث للطالب وللأستاذ في نفس الوقت، يعني إذا كان الأستاذ في القاهرة سيبث للطلاب الموجودين في أسيوط والطلاب الموجودين في طنطا، طب وإذا كان الأستاذ في أسيوط سيبث إلى الطلاب اللي موجودين في القاهرة والموجودين في طنطا والموجودين في أسيوط، بطبيعة الحال هم أمامه، وبذلك نكون قد استخدمنا التكنولوجيا الحديثة في التيسير، لأن الغرض من وجود هذه التكنولوجيا هي التيسير ورفع المشقة ورفع العنت على الناس. دكتور محمد عبد الحفيظ وكيل كلية الدراسات العليا، ماذا عن الوافدين ورعاية الكلية للطلب الوافدين، خاصة أنهم سيكونون سفراء للأزهر وسفراء للإسلام في بلادهم؟ طبعا نحن مدركين تماما أن رسالة الأزهر الأساسية هي تحمل أمانة الرسالة الإسلامية إلى كل شعوب العالم، وإظهار حقيقة الإسلام والوجه المضيء للإسلام، ومدركين تماما أن الوافدين هم يمثلوا السوفت باور أو القوة الناعمة لمصر، فلذلك هناك اهتمام خاص بهؤلاء الوافدين، ونعمل دائما على تذليل كل الصعاب والمشاكل التي تقابلهم. فتقوم الكلية بتوفير دروس إضافية لهؤلاء الوافدين. إن إحنا طبعا هؤلاء الطلاب الوافدين يعني موضوع الفهم وموضوع تحصيل العلم بيبقى أبطأ قليلا من الطالب العربي أو الوافد، فبالتالي بالإضافة إلى المحاضرات الرسمية التي تعطى لهم بيتم تنظيم محاضرات إضافية لتحسين مستواهم والبناء العلمي القوي لهؤلاء الوافدين. كذلك في موضوع الامتحانات والتسجيل بكلهم برضو يعني بعض التسهيلات الخاصة بهم، يعني مثلا في تسجيل الرسائل العلمية بيكتفى بتقدير مقبول لكي يتم يعني تسجيل الرسائل لهم، على عكس الطالب المصري لابد أن يكون حصل على تقدير جيد. كذلك في موضوع القبول بنقبل الطالب الحصل على تقدير مقبول أيضا، بحيث أن احنا لا نفرط أبدا في هذا الطالب الوافد وبنعتبره هو سفير للإسلام وسفير للأزهر في البلد المتواجد فيها. See me. الدكتور عبد الله سرحان عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر، بالنسبة لرسالات الباحثين، على أي أساس بيتم اختيار موضوع الباحث للرسالة، وأيضا ضمان عدم تكرار الموضوع أو ضمان عدم تكرار البحث، الضوابط التي وضعتها الكلية لهذا الموضوع؟ بالنسبة للرسائل التي تسجل بعد الانتهاء من المرحلة التمهيدية، نريد أن نؤكد على قضية مهمة جدا، هي أن المرحلة التمهيدية وهي السنتان اللتان تسبقان الماجستير تكون في كلية الدراسات العليا دراسة وامتحانا. بعد أن يتخرج الطالب في السنة الثانية وبتقدير جيد على الأقل، يذهب إلى كليته إذا كانت كلية لغة عربية بالقاهرة أو لغة عربية بأسيوط أو شريعة أسيوط أو شريعة القاهرة أو أصول الدين طنطا إلى آخر هذه الكليات المترامية في أنحاء الجمهورية، إذا توافر في هذا القسم العلمي النصاب القانوني الذي يسمح بالتسجيل، يبدأ الطالب في عرض الموضوعات المختلفة على أساتذة القسم هناك، ويبدأ في مناقشات مستمرة تسمى بالسيمينار وغير ذلك، حينما يعني يتأكد القسم من أن هذا الموضوع صالح للتسجيل وأن فيه إضافة جديدة للبنة العلمية في هذا التخصص، ويبدأ في الموافقة على إجراءات التسجيل، ثم تتخذ الخطوات اللازمة بعد ذلك إلى مجلس الكلية الموافقة عليه، ثم إلى مجلس الجامعة. حينما يتم التصديق على الموضوع في مجلس الجامعة، هنا يبدأ الطالب في معالجة بحثه بالطريقة العلمية المنهجية المعروفة في التخصص الذي ينتمي إليه. ولكن الإجابة على السؤال كيف نمنع التكرار، هذا سؤال جيد ومنك أستاذ ياسر. وبالفعل أنشأت كلية الدراسات العليا مركزا لقاعدة البيانات للرسائل العلمية الماجستير والدكتوراه، وقد قام بافتتاحه فضيلة الأستاذ الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، والسادة النواب الأفاضل من نائب الدراسات العليا الأستاذ الدكتور طارق سلمان والدكتور يوسف عامر والدكتور أشرف البدويهي وكل السادة الأفاضل من نواب الدراسات العليا، قاموا بافتتاح هذا المركز منذ شهرين تقريبا. وهذا المركز هو نواة لجمع جميع الرسائل العلمية على مستوى الجمهورية في التخصصات المختلفة التي يعني ترعاها كلية الدراسات العليا، وهو تخصصات الشريعة والقانون وتخصصات اللغة العربية المختلفة وتخصصات أصول الدين المختلفة. والغرض منها أن الطالب إذا أراد أن يسجل موضوع يأتي أولا إلى كلية الدراسات العليا ليتأكد من أن هذا الموضوع لم يسبقه إليه أحد من قبل من سنة أو سنتين أو 10 أو 30 أو 40، ويتأكد أن هذا الموضوع أصلا ليس له موضوع يطابقه حتى في أي جامعة مصرية أو جامعة عربية. والغرض من هذا أن تكون الموضوعات المسجلة في الماجستير والدكتوراه كما يقال موضوعات ذكر، موضوعات تضيف إلى التخصص يعني ثمار علمية متميزة، ولا نكرر أنفسنا، لأن البحث العلمي الغرض منه الأخذ بيد الأزهر وبيد الجامعة وبيد البلد إلى الأمام. فإذا كانت الأبحاث مكررة يبقى معناها لا فائدة منها، ولكننا نريد أبحاثا علمية متميزة تخدم المجتمع وترقى به إلى الأمام. يعني جامعة الأزهر تواكب التطور التكنولوجي الذي تقوم به مصر حاليا وتأخذ به في كافة المجالات. هذا الموضوع سوف يدفعنا إلى الحديث عن رسائل كبار العلماء في جامعة الأزهر. هل هناك إجراءات سوف تقوم بها كلية الدراسات العليا لضم هذه الرسائل إلى قاعدة البيانات لكلية الدراسات العليا في كافة المجالات؟ نعم. الإجابة على هذا السؤال، من وجود قاعدة بيانات علمية لرسائل الماجستير والدكتوراه متكاملة تستقصي جميع الرسائل التي سجلت في جامعة الأزهر منذ أول رسالة حتى الآن، وهذا ما نعمل عليه بالفعل، وإن شاء الله سيظهر هذا إلى النور قريبا. وحينما يتم هذا بعد افتتاح المشروع، وحضرتك إن شاء الله كده وأنت موجود معنا في كلية الدراسات العليا تطلع على كل التكنولوجيا الحديثة التي نستخدمها والتي يقوم عليها كثير من أبنائنا من الهيئة المعاونة اللي هم المتميزين في الإدخال والإخراج لهذا الأمر، وفق برنامج دقيق جدا أنشأناه وأشرف عليه مهندسون في هذا المجال التخصصي، بحيث أن عندنا سلاسة في البحث عن الموضوعات المسجلة قديما وحديثا. كما قلت، بعد أن نستوفي هذه القاعدة المتكاملة سيترتب عليها أن تكون هناك لجان علمية متخصصة لإبراز الرسائل المتميزة لكبار علمائنا والمتميزين في كل المجالات الشرعية في أصول الدين في اللغة العربية في الشريعة والقانون، وتقوم الجامعة من خلال مركز تحقيق النصوص والتراث لطبعها ونشرها بأسعار يعني قريبة من الجمهور حتى يطلع على هذا النتاج الفكري والعلمي الضخم لأبناء الأزهر الشريف، مركز الوسطية والاعتدال. وأيضا سنبرز، وهذا ليس من نوع من البروباغندا كما يقال، سنبرز الرسائل التي تحارب الفكر المتطرف والمتشدد، لأن الأزهر هو ما استمر هذه السنوات التي تربو على الألف إلا لأنه قام على الوسطية والاعتدال، وبالتالي هو في جميع رسائله في مجال الشريعة والعقيدة يركز على هذا المنهج المعتدل. فبالتالي الرسائل التي تكون في هذا الاتجاه ستبرز إلى النور، وسنعمل على نشرها وعلى توعية الناس بها وعلى أن تكون متاحة بأسعار زهيدة للجمهور الناس. وهذه الخطوة الثانية التي ستترتب بمشيئة الله على إنشاء قاعدة البيانات العلمية، وعندئذ سنعلن أمام العالم أجمع مدى ما يزخر به الأزهر الشريف من كنوز في مختلف المجالات العلمية، في محاربة الطرف، في محاربة التشدد، في محاربة الإرهاب، في البيان سماحة الإسلام، في إبراز الإسلام لا يريد أناسا قوالين بل يريد أناسا فعالين كي يخدمون وطنهم بإخلاص وبمسؤولية، ودائما يعني يتجهون إلى الارتقاء بالمجتمعات ومحاولة أخذ بيد مجتمعاتهم إلى الأمام دائما. هذا هو المطلوب أن يكون في البحث العلمي. البحث العلمي هو الذي يقود ركب الحضارة، وهو الذي يوجه القاطرة إلى جهة اليمين وإلى جهة اليسار. فالبحث العلمي في جامعة الأزهر بفضل الله سبحانه وتعالى يعني له باع واسع في هذه المجالات، وحينما ننشر هذه الرسائل في مستقبل الأيام إن شاء الله سيتضح أن جامعة الأزهر لها القدح المعلى كما يقال، ولها سهم وافر في هذا المجال. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ما نطمح إليه إن شاء الله، حتى تتضح لجميع المؤسسات مدى المجهودات الكبيرة التي قام بها رجال الأزهر الشريف في هذا المجال. الأستاذ الدكتور محمد علي عبد الحفيظ، أستاذ الآثار والحضارة الإسلامية ووكيل كلية الدراسات العليا، سوف أشير إلى تخصص حضرتك كأستاذ الحضارة. ما هي النقاط التي تركزون عليها في تعليم الطلاب الوافدين، خاصة أنهم سوف يكونوا سفراء للإسلام في الخارج وأيضا سفراء للأزهر الشريف، وأيضا الخطط التي لديكم لإبراز صورة الإسلام السمح في العالم الخارجي؟ أن رسالة الأزهر الشريف بتعني بنشر الفكر الوسطي ومحاربة الفكر المتشدد، وفي هذا الإطار نحن نعمل في كلية الدراسات العليا على تلقين هذه المبادئ للطلاب الدراسات العليا وفي القلب منهم الطلاب الوافدين. الطلاب الوافدين نحن بنعمل على إكسابهم وتلقينهم الأفكار الوسطية التي جاء بها الإسلام والبعد عن التشدد وتنمية قيم التسامح والعدالة في نفوسهم. وهؤلاء طبعا بيرجعوا بلادهم مرة أخرى وينقلوا هذه الأفكار الوسطية في المجتمعات التي يعيشون فيها. الأزهر الشريف طبعا له أيضا بعثات إلى هذه البلاد، أيضا هناك رابطة خريجي الأزهر بتضم هؤلاء الوافدين، يعني هناك اهتمام الوافدين من كافة الجوانب. أيضا من ناحية أخرى بنقوم بتطوير المقررات التي تخدم الرؤية العامة التي نتحدث عنها. لائحة الدراسات العليا بتنص أن ضرورة النظر أو إعادة النظر في المقررات الدراسية كل 3 سنوات، فنحن بنضمن المقررات كل القضايا العصرية التي تستجد، بنواكب العصر في كافة القضايا. وموضوع تطوير المقررات هذا بيمر بمراحل يعني كثيرة جدا، بحيث أولا أستاذ المادة اللي هو يقوم بطرح المقترحات الخاصة بتطوير المادة، أيضا بنعمل اجتماع على مستوى الأساتذة في كل قسم، بنعمل اجتماع آخر على مستوى رؤساء الأقسام، بتعرض هذه المقترحات على لجنة الخطط والمناهج في الكلية ثم على مجلس الكلية، وأيضا بتعرض على القطاع عندنا هنا، قطاع اللغة العربية وقطاع أصول الدين وقطاع الشريعة والقانون. فهناك مراحل دقيقة بتمر بها تطوير المقررات بحيث في النهاية يعني بنخرج بمنتج متميز يخدم الرؤية العامة للكلية. وبعد كده بيعرض أيضا في لجنة الخطط والمناهج في الجامعة وعلى مجلس الجامعة أيضا وعلى المجلس الأعلى الأزهر بعد ذلك، بحيث أن إحنا زي ما قلت لحضرتك في النهاية بنطلع أفضل ما عندنا، وكل هذا في النهاية بيخدم مستوى الخريج اللي بيتخرج من كلية الدراسات العليا. فرد الدكتور عبدالله سرحان عميد كلية الدراسات العليا في جامعة الأزهر، نتاج علمي غزير بتحتضنه كلية الدراسات العليا، ولا بد للعالم الإسلامي أن يستفيد من هذا العلم، وأيضا العالم الإنساني بشكل عام عليه أن يستفيد من سماحة الإسلام. بالنسبة لهذه الدراسات التي تعد نتاج فكر الباحثين الإسلاميين، هل هناك آلية لاحتضان هذه الدراسات ونشرها في الدوريات العلمية الثقافية سواء في مصر أو في العالم العربي أو في دول العالم الأوروبي أو الأمريكي؟ البضاعة الجيدة تعلن عن نفسها، ودائما تتسابق إليها الأقلام والأقدام. لدينا بفضل الله سبحانه وتعالى نتاج علمي متميز يشهد به القاصي والداني، لأنه خرج من ينبوع الحكمة والوسطية. الأزهر معلوم بهذا ومعروف عند جميع العقلاء قاطبة أنه مركز الوسطية والاعتدال، فبالتالي الذي يخرج من هذا المركز سيكون متسما بهذه الأفكار ويعني هذه الأمور. طيب، ناحية عملية، كيف نبرز إلى الوجود الإنساني وليس الوجود العربي أو المصري أو الإسلامي هذه يعني النتاجات العلمية المتميزة؟ كما قلت إن شاء الله بإذن الله سيعمل مركز المعلومات وقواعد البيانات المتكاملة الذي أنشئ مؤخرا في كلية الدراسات العليا من خلال لجان فنية متخصصة في كل علم من العلوم المختلفة التي تشرف عليها كل الدراسات العليا، أبرز وأشهر وأفضل وأجود النتاج العلمي، ويظهر إلى النور حتى يعرض على أكبر دور العرض ودور النشر لنشره بأسعار زهيدة لكي يطلع. لأن الإشكالية التي تمر بجميع الجامعات المصرية تقريبا وليست قاصرة على جامعة الأزهر، أن كثيرا من رسائل الماجستير والدكتوراه هي موجودة على الأرفف ولا يستفاد منها في تطور المجتمع والتقدم بالمجتمع إلى الأمام. وهذه إشكالية نحن في جامعة الأزهر وعيناها وأدركناها، وقلنا حينما ننتهي من إنشاء قاعدة البيانات سنأتي بالرسائل المتميزة من خلال اللجان النوعية المتخصصة التي تدرك ما في هذه الرسائل من سمو ورقي وتطوير وارتقاء، ستظهر إلى النور وستنشر على الملأ بإذن الله سبحانه وتعالى، وهذا ما نحن عازمون عليه إن شاء الله في القريب. لله قوم بحفظ الدين قد قام، لله قوم بحفظ الدين قد قاموا وبالعلوم ونشر الفضل قد هاموا، راموا العلا فسعوا في كل مكرمة حتى أتموا بفضل الله ما راموا لهم جنوب لهم جنوب تجافت عن مضاجعها والفضل يشهد دكتور محمد عبد الحفيظ. جامعة الأزهر دائما بتسابق الزمن حتى تواكب التطور التكنولوجي والتطور العلمي. هناك تساؤل بصفة حضرتك أستاذ للآثار الإسلامية وأستاذ للحضارة الإسلامية، متى نرى كلية للآثار الإسلامية خاصة وأن مصر بها الكثير من الآثار الإسلامية؟ والله أنا أضم صوتي إلى صوت حضرتك، وأنت لمست يعني جانب مهم، وأضم صوتي إلى صوتك، أننا بحاجة إلى كلية للآثار والحضارة الإسلامية في جامعة الأزهر، فهي أولى بهذه الكلية. الموجود الآن للآثار الإسلامية أقسام في كليات الآثار أو في كليات الآداب، لكن جامعة الأزهر هي أولى بأن مثل هذه الكلية تكون موجودة كلية للحضارة والآثار الإسلامية في جامعة الأزهر، فنتمنى أن يتحقق هذا الهدف ويتحقق هذا الأمل. نتمنى ذلك إن شاء الله. الدكتور عبدالله سرحان عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر، أخيرا ما هي الرؤية المستقبلية لكلية الدراسات العليا، سواء المطروحة والموجودة في الفكر الثابت لدى جامعة الأزهر وأيضا في قلوب أبناء جامعة الأزهر؟ الرؤية المستقبلية لكلية الدراسات العليا تتلخص في الآتي: أولا الحفاظ على ما تم وتطويره والارتقاء به، وما تم هو أننا نواكب دائما المستجدات في العلوم المختلفة التي ترعاها كلية الدراسات العليا والتخصصات المختلفة، ودائما تنظر في كل القضايا المستحدثة بمنهج علمي رصين وتعرضه على أبنائنا الطلاب من خلال كبار العلماء الذين يدرسون في كلية الدراسات العليا. وأزيع سرا أن فضيلة المفتي يدرس هنا الدكتور شوق علام، وجهابزة الجامعة من رؤساء الجامعات السابقين ونواب رؤساء الجامعات الذين يعني لهم باع كبير في العلم ولديهم المقدرة على توصيل المعلومات إلى الطلاب بطريقة سهلة ميسرة. فدائما كلية الدراسات العليا تصطفي نخبة من الأساتذة الأفاضل المتميزين للتدريس لأبنائنا حتى يرتقوا بمستوى الطلاب. إذن سنعمل على مضاعفة هذا الأمر، وعلى دائما تجديد في هذا الأمر، وعلى استقطاب كل الكفاءات العلمية للتدريس. فهذه الرؤية التي نعملها الآن وستستمر في المستقبل إن شاء الله، مع تطوير المناهج، مع إدخال التكنولوجيا الحديثة، مع مواكبة العصر في كل كبيرة وصغيرة، لأن العالم الآن صار قرية صغيرة، فنحن لن نتخلف أبدا عن هذا الركب، ولن نتخلف عن الأخذ بالمنجزات العلمية الحديثة في التطوير والارتقاء. أما الأفق الآخر الذي نرنو إليه، أن لائحة كلية الدراسات العليا في الأساس صنعت وأنشئت لكي تكون كلية الدراسات العليا لجميع القطاعات في جامعة الأزهر، حتى القطاع الطبي، القطاع الهندسي، القطاع الزراعي، قطاع التجارة، قطاع الدراسات الإنسانية. فهذه القطاعات وهي بالمناسبة 14 قطاعا في جامعة الأزهر، كلية الدراسات العليا المفترض أن ترعى وأن تضم بين جانباتها كل هذه القطاعات في على مستوى المحاور الخمسة التي قلت عنها في مطلع هذا اللقاء الطيب، اللي هو الدراسة والامتحانات وتوصيف المقررات والإشراف على الماجستير وعلى الدكتوراه. إن شاء الله في المستقبل حينما تتوافر الإمكانات اللوجستية كما يقال، والإمكانات المادية والعلمية، لأن الجامعة مترامية الأطراف، ستكون كلية الدراسات العليا كما تشرف على هذه القطاعات الثلاث تشرف أيضا على بقية القطاعات، وإن يعني في هذا الطريق لسائرون إن شاء الله بالتنسيق والتعاون مع السادة الأفاضل من عمداء الكليات ووكلاء الكليات، وتحت إشراف فضيلة نائب رئيس الجامعة الدراسات العليا والبحوث، وتحت رعاية ومباركة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ دكتور أحمد الطيب، وفضيلة الأستاذ دكتور رئيس الجامعة الأستاذ دكتور محمد المحرصاوي، والذي نتوجه إلى الجميع بالشكر والثناء العاطر على دعمهم لكلية الدراسات العليا والوقوف بجانبها، ولولا هذا الدعم الكبير ما يعني صارت كلية الدراسات العليا التي كانت حبرا على ورق قبل ذلك، وصارت الآن كلية يعني بفضل الله سبحانه وتعالى بفضل جهود المخلصين فيها من جميع الأساتذة وجميع العاملين فيها يشار إليها بالبنان. ولا نكتفي بهذا، بل على العكس دائما نحن نحس بالتقصير، لأن الذي يحس أنه قد وصل إلى القمة سيعود يعني إلى الأسفل من جديد، ولكننا دائما نتطلع إلى الأمام ونتطلع إلى الأفضل، لأن هذا هو دأب الإنسان المسلم الحريص على أن يكون دائما في المقدمة، وعلى أن ينفع دينه وينفع وطنه وينفع كافة يعني المنتمين إلى القطاع الإنساني عامة، لأننا هنا نأخذ على عاتقنا نشر تعاليم الإسلام الوسطية السمحة، ونقدم الإسلام في أبهى صورة وأبهى حلة وأجمل ثوب إلى كافة ربوع العالم شرقا وغربا شمالا وجنوبا لكل الطوائف المختلفة. وهذا هو الدور الذي يجب أن تقوم به وتقوم به فعلا جامعة الأزهر، وما استمرت طوال هذه السنين العديدة التي أربت على 1000 عام ويزيد إلا باتباع هذه الطريقة، وهي طريقة الحوار والنقاش وتوسيع الآفاق والقضاء على التزمت وعلى التطرف، كل هذه الأفكار. وأقول وأؤكد ما قامت جامعة الأزهر وما استمرت إلا لأنها أخذت بهذا المسلك الذي لولاه لما كانت جامعة الأزهر موجودة. ولا أريد أن أطيل على حضرتك، ونشكركم على زيارتكم لكلية الدراسات العليا، ودائما نسعد بوجودنا معكم حتى نجلي الصورة لكل المستمعين بأن جامعة الأزهر دائما وأبدا تكون في الطليعة وتأخذ بركب التقدم والحضارة وتدعو إليه، لأن الإسلام هو دين العلم ودين التقدم ودين يحرص على المنفعة للناس عامة. كل عام وأنت وجميع المستمعين بألف خير وصحة وسعادة. مستمعينا الكرام، في ختام سهرة مجالس العلماء لا يسعنا إلا نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله سرحان عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر، وفضيلة الدكتور محمد علي عبد الحفيظ أستاذ الآثار والحضارة الإسلامية ووكيل كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر. شكرا لحضراتكم وكل عام وأنتم بخير. شكرا لكم مستمعينا الكرام، وحتى نلتقي بكم في سهرة أخرى بمشيئة الله تعالى من مجالس العلماء، لكم كل التحية من الزميل محمود صبري من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كنتم مع مجالس العلماء. مجالس العلماء سهرة دينية أعدها وقدمها لكم ياسر سعد.